الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم انا نعوذ بك من ان نقول زورا او ان نخشى فجورا او ان نكون بك يا ربنا من المغرورين. اللهم انا نسالك القول الطيب والعمل الطيب والمآل الطيب. اللهم هات نفوسنا تقواها وزكيها يا ربنا انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم ارزقنا نفوسا بك مطمئنه تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وتصبر على بلائك يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. تناولنا في المحاضرتين الماضيتين مقدمات في علم العقيده وذكرنا في ذلك بعض التفاصيل لا نستطيع أن نسردها بشكل سريع كلها ولكننا نذكر بعضها. منها تعريف علم العقيدة، أسماء علم العقيدة في تراثنا الإسلامي، أهمية دراسة العقيدة، الارتباط بين الدلالة اللغوية والدلالة الاصطلاحية لعلم العقيدة، كذلك أيضا تاريخ الكتابة في علم العقيدة، كذلك تحدثنا عن بعض المؤلفات التي كتبت في هذا العلم، وكذلك تحدثنا عن أن العقيدة لا تتأتى بالإكراه ولا تنزع بالإكراه، وكذلك تحدثنا عن بعض المفاهيم الضرورية التي نقدم بها دراستنا لعلم العقيدة، مثل معنى كلمة العلم، إطلاقات كلمة العلم، والإطلاق الذي نستخدمه في دراستنا هنا، كذلك أيضا مفهوم الجهل وقسمي الجهل البسيط والمركب، وكذلك تحدثنا عن حكم تعلم علم العقيدة ومعنى العلم إجمالا والواجب في تعلم علم العقيدة يعني، وحكم التقليد في العقيدة والواجب على المكلف وتعريف المكلف والتكليف وشروط ذلك. اليوم في إطار حديثنا عن المقدمات نبين ثلاثة مصطلحات: الواجب والمستحيل والجائز. في أثناء حديثنا عن ما يجب لله نفهم يعني إيه كلمة واجب، ما يستحيل على الله نفهم يعني إيه كلمة مستحيل، ما يجوز في حق الله نفهم يعني إيه كلمة يجوز. فنحن إذن لدينا ثلاثة مفاهيم: مفهوم الواجب، مفهوم المستحيل، مفهوم الجائز. عندما نقول هذا شيء واجب ليس بمعنى واجب إكرام الضيف، لا، ليس واجب اجتماعي ولا واجب عائلي ولا واجب أخلاقي، لا، ليس حديثنا عن هذا إطلاقا، وإنما حديثنا عن الواجب العقلي، الواجب العقلي والمستحيل العقلي والجائز العقلي، الجائز العقلي. يعني إيه واجب عقلي؟ الواجب العقلي ما لا يقبل الانتفاء أصلا. يعني إيه لا يقبل الانتفاء؟ يعني لا يتصور العقل عدم وجوده، لا يتصور العقل عدم وجوده، أو ما لا يصدق العقل بعدمه. يعني العقل لا يمكن أن يصدق بأنه يعدم. سأضرب أمثلة: الأكوان التي لا يصدق العقل بعدمها عن الجسم، ده جسم، الترابيزة اللي احنا نجلس أمامها الآن جسم، العقل لا يتصور العقل لا يتصور أنها لا تحتل حيزا من الفراغ، أي جسم العقل لابد يوجب أن هذا الجسم يحتل حيزا من الفراغ. أي جرم يتحيز، ده واجب عقل. أول ما تأتي كلمة جسم عندنا يبقى أنت لابد أن تدرك أن هذا الجسم يحتل حيزا من من الفراغ. إذن ما لا يقبل الانتفاء، ما لا يصدق العقل بعدمه، مثل الأكوان التي لا يصدق العقل بعدمها عن الجسم لكونه يملأ حيزا من الفراغ، أو الإمثال مثال آخر، كون الجسم إما متحركا أو ساكنا، هل يمكن أن يكون جسم لا متحرك ولا ساكن؟ هذا واجب عقلي. يبقى الواجب العقلي يقول لي الجسم يا إما متحرك يا إما إيه؟ يا إما ساكن أو متلونا، لابد أن يأخذ لون إما أسود أو أبيض أو كذا، هذا واجب عقلي. أو حارا أو باردا، هذا أيضا واجب عقلي، لابد أن الجسم يكون في هذا الأمر. طيب إذا لما نيجي نسأل سؤال، تحيز الجرم حكمه إيه؟ واجب إيه؟ عقلا. الأمر الثاني المستحيل العقلي، لما نيجي نقول شريك الباري مستحيل عقلا، إن ربنا يبقى له شريك ده مستحيل عقلا، وممتنع ومستحيل واقعا. طب يعني ايه كلمة مستحيل؟ المستحيل هو إيه؟ ما لا يصدق العقل بوجوده، يعني العقل نفسه لا يصدق أنه موجود. مثال، هل يمكن أن أكون موجود معدوم في وقت واحد؟ ده مستحيل عقلي. هل يمكن أن أكون طويل قصير في وقت واحد، حي ميت في وقت واحد؟ يبقى حلول كونين متناقضين، كونين عارفين كيف الكون؟ كون شيء أبيض، كون شيء أسود، حلول كونين متناقضين على شيء واحد في وقت واحد، ده مستحيل ولا جائز ولا واجب؟ مستحيل. مثال، كون الشيء أبيض وأسود في وقت واحد، حار وبارد في وقت واحد، موجود معدوم في وقت واحد، طويل قصير، حيوان جماد، ممكن حيوان وفي نفس الوقت جماد؟ لا، لا يجوز. إذن هذا مستحيل عقلا. طيب من جملة المستحيلات شريك الله، شريك الله تبارك وتعالى مستحيل عقلا. سؤال، خلو الجسم عن الحركة والسكون في آن واحد، ما حكم العقل؟ مستحيل. ما دمنا أقررنا أن هذه جسم يبقى لابد أن تكون إما ساكنة أو متحركة، إنما تخلو عن الحركة والسكون مستحيل، تخلو عن الوجود والعدم مستحيل، يا وجود يا إيه؟ يا عدم. يبقى احنا خدنا الواجب العقلي والمستحيل الايه؟ العقلي. طيب الجائز العقلي، احنا قلنا المستحيل ما لا يصدق العقل بالوجود، الواجب ما يصدق، ما الواجب ما لا يصدق العقل بانتفائه. طيب الجائز ما يصدق العقل بوجوده تارة وانتفائه تارة أخرى، مثل كون الجسم متحركا في وقت وساكنا في وقت آخر، ولا في وقت واحد؟ في وقت واحد ده احنا عرفناها ان هي ايه؟ مستحيل. انا موجود اليوم معدوم غدا، ده جائز عقلي ولا واجب ولا مستحيل؟ موجود اليوم ميت غدا، صغير اليوم كبير غدا، ده جائز ايه؟ عقلا. يبقى تنوع او تتالي الاكوان على موجود واحد في وقتين مختلفين، ده اسمه جائز ايه؟ جائز عقلا، مثل كون جسمي متحركا في وقت الكلام ده احنا هنستفيد به بعدين، هي احكام جامده الان، لكن لما نيجي نطرحها هتبقى فهمناها بشكل جيد. كون الجسم متحركا في وقت ساكنا في وقت اخر، كونه ابيض الان اسود غدا، كونه قصير الان طويل غدا، كونه حار الان باردا غدا. اذن الاكوان التي يصدق العقل بوجودها او عدمها للجسم في اوقات مختلفه، دي داخله تحت اطار الجواز الايه؟ العقلي. طيب الجواز الشرعي، تعذيب المطيع وإثابة العاصي، نحطها تحت أي بند من الثلاثة؟ ها؟ جائز عقلا ولا شرعا؟ عقلا. جائز من ربنا سبحانه وتعالى ولا واجب ولا مستحيل؟ أن يثيب العاصي وأن يعذب الطائع، نحن نقول هذا جائز عقلا وإن كان ممتنعا في الشرع، يعني ربنا مش هيعملها، لكن العقل يجيزه ولا لا يجيزه؟ العقل يجيز هذا الأمر. إذا تعذيب المطيع وإثابة العاصي ممتنع شرعا، يعني ربنا مش هيعملها، وما كان الله ليطيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم، لكنه من الناحية العقلية جائز، من الناحية العقلية جائز، ليس مثل أن يكون الشيء حيا ميتا في نفس الوقت، يعني العقل لا يحيله، العقل لا يقول هو شيء إيه؟ ها؟ مستحيل، لا يقول هو شيء مستحيل. هل مستحيل أن ربنا يدخل الطائع النار؟ مستحيل؟ لا. هل مستحيل ان ربنا يدخل العاصي الجنه؟ مش هنعمل زي المعتزله، المعتزله قالوا يجب على الله فعل الصلاح والاصلح، المعتزله قالوا يجب على الله ان يعذب العاصي وان يثيب المطيع، قالوا يجب على الله ارسال الرسل، كل ده يمكن، لأن دي ليست رؤية أهل السنة والجماعة، وسنأتي لنقدها بأدلتها. هم أصدهم ربنا أوجب على نفسه؟ لا، هو العقل يوجب على الله، هو أرض المعتزلة كده، أرض المعتزلة أن العقل يوجب على الله أن يعذب مين؟ العاصي. وأصدهم العقل يوجب على الله فعل الصلاح والأصلح للعباد بالظبط، وقصدهم ان العقل يوجب على الله ارسال الرسل، وقصدهم ان العقل يوجب على الله انه يدخل اهل الجنه الجنه واهل النار النار. فهذه رؤيه مخالفه لرؤيه اهل السنه والجماعه، سوف ناتي لتفنيدها في وقتها باذن الله. اذا الان اتضح لدينا مفاهيم الواجب العقلي، الجائز العقلي، المستحيل الايه؟ العقل. طيب صفة وجود الرب تبارك وتعالى، وجود الله، قال الشيخ البقالي رحمه الله في أرجوزته الشهيرة جوهرة التوحيد: فواجب له الوجود والقدم، كذا بقاء لا يشاب بالعدم. كان من عادة الأقدمين، واستمر هذا حتى الآن تقريبا، صياغة العقائد، صياغة العلوم، صياغة النحو والصرف في أبيات منظومة حتى يسهل على الناس حفظها والترنم بها وتركيز المفاهيم العقدية من خلال هذه المنظومات. يقول لنا فواجب له الوجود والقدم، من خلال معرفتنا باللغة العربية السريعة واجب له الوجود. له اللي هو مين؟ الوجود صفة، القدم صفة القدم، يبقى واجب أن نصف الله تبارك وتعالى بالوجود والقدم. كذا بقاء يعني وكذلك صفة إيه؟ واجب ولا جائز ولا مستحيل؟ واجب بالمفهوم اللي احنا قلناه قبل كده عقلي ونقلي في نفس الوقت. كذا بقاء لا يشاب بالعدم. عارفين الشائبة؟ نعم. شائبة يعني لما يبقى عندك شوية مية صافين، شوية لبن صافين، وعليهم شوية كدر، لا شوب، لا يمكن أن يمس وجود الله بالعدم، ولا يمس قدم الله بالعدم، ولا يمس بقاء الله بالعدم. يعني وجود الله لم يسبق بعدم، قدم الله لم يسبق بإيه؟ بعدم. بقاء الله لن يلحق بإيه؟ بعدم. يبقى ده الشرح المختصر لهذا البيت من النص. في التفصيل، ما معنى أن الله تبارك وتعالى واجب الوجود؟ معنى أن ربنا تبارك وتعالى واجب الوجود أنه واحد، لا يجوز عليه العدم، لا يجوز عليه العدم، لا في الماضي ولا الآن ولا في المستقبل. أدي معنى أن الله تبارك وتعالى واجب إيه؟ واجب الوجود، لا يجوز عليه العدم. العقل ينفي العدم عن الله تبارك وتعالى، فلا يقبل العدم. الله عز وجل وجوده لا يقبل العدم لا أزلا ولا أبدا. يعني إيه أزلا ويعني إيه أبدا؟ الأزل في الماضي، دوام لا بدء له في الماضي، أدي معنى كلمة إيه؟ أزل. الأزل هو إيه؟ دوام لا بدء له في الماضي، استمرار البقاء في الماضي، استمرار الوجود في الماضي، ده بنسميه ايه؟ أزل. الحال بنسميه ايه؟ ما لا يزال، ما لا يزال. طب المستقبل بنسميه أبد. يبقى تعريف الأبد هو ايه؟ دوام لا نهاية له في المستقبل. يبقى الدوام اللي ملوش نهايه في الماضي بنسميه أزل. الدوام اللي ملوش نهايه في المستقبل بنسميه ابد. ابد بنسميه ابد. طيب سرمدي يعني ايه؟ دائما في الماضي وال مستقبل. يبقى هي تشمل الازل والابد. برافو عليك. سرمدي تشمل ايه؟ ها، ازلي وابدي. يبقى السرمدي يشمل الأمرين معا، بمعنى أن الله تبارك وتعالى وجوده لا يحده زمان لا في الماضي ولا في المستقبل. أدي معنى كلمة سرمدي، يحد لا يحد زمان. الزمان ما بتتقالش عليه، كلمة زمان لا تقال على الله تبارك وتعالى، لا يحده زمان لا في الماضي ولا يحده زمان في الايه؟ في المستقبل. ادي كلمه سرمدي. يبقى في ثلاث مصطلحات هنسمعهم كتير في العقل وبنسمعهم في التفسير وذكر في القران الكريم، واحد منهم اللي هو ايه؟ سرمدي. معناها ايه بقى؟ دائما مستمرا. ودي في سورة القصص آية 71، قال الله عز وجل قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا، يعني لو احنا في الدنيا ضلمة سواد لحد يوم القيامة، في الماضي كانت كذلك والآن كذلك وفي المستقبل كذلك، ولا أمل في فجر. إيه اللي هيحصل؟ من إله غير الله يأتيكم بالضياء أفلا تسمعون؟ دي صورة الإيه؟ القصص. طب سرمدا معناها إيه بقى زي ما قلنا؟ مستمر اللي هي في الانجليزي كونتينوس. مستمر في ايه؟ مستمر في ومستمر في ايه؟ ادي معنى كلمه سرمدي. طيب ابدي ازلي احنا سرمديين ابديين ازليين لا ليس شيء من هذا على الاطلاق. نحن المؤقتون. واللي هيفكر انه هيعيش بكره يبقى اساء الظن بالموت. زي ما بيقول احد السلف الصالح رضوان الله عليهم: من عد غده من عمره فقد اساء الظن بالموت. بكره تبعنا لا نعرف عنه شيء. الله اعلم. كلمة الله أعلم دي بقى لو عاوزينها بقى تترجم عمليا في حياتنا، ما نقعدش بقى نضرب في بعض ونكتب في بعض ونخطط ونعمل ونعمل. لو احنا فهمنا الدنيا صح وعرفنا ان بكره مش تبعنا، اللحظة القادمة ليست ملكنا، سلوكنا هيتغير وهيتعدل. تمام. طيب دليل وجوب الله تبارك وتعالى. احنا كنا قد نحن كنا قد تحدثنا في المحاضره الاولى عن ان القران الكريم بث في اياته وبخاصه في القران المكي دلائل غير مباشره على وجود الله، وليس في القران دليل مباشر يقول لنا ايها الناس اعلموا ان الله موجود، ولكنه أمرنا أن نجيل النظر في الأنفس وفي الأرفاق وفي الكون. أمرنا بالنظر وأمرنا بالتفكر. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. الآيات الكريمة. طيب لكن إحنا لو حبينا نصوغ دليل عقلي على وجود الله تبارك وتعالى في قالب نعلمه لأولادنا الصغار ونتحاور به مع من ينكرون وجود الله ويقولون لنا نريد أن نقدم دليلا عقلانيا على وجود الله. طيب الله عز وجل موجود. دليل وجوده ثلاث جمل. الثلاث جمل دول بنصوغهم منطقيا في صورة مقدمة صغرى مقدمة كبرى نتيجة، بنسميه قياس. بنسميه ايه؟ قياس. الله يجب افتقار العالم اليه. اكتبوا لكم على الصورة. بسم الله الرحمن الرحيم. دليل وجود الله تعالى. واحد، الله يجب افتقار العالم إليه. دي بنسميها مقدمة صغرى. مين صار؟ اثنين، كل من وجب افتقار العالم إليه واجب الوجود. إذا النتيجة هتبقى ايه؟ الله واجب الوجود. ايه اللي بيحصل عندنا؟ ده الحد. ده حد وده ايه؟ حد. الحد الاوسط هنيجي شايفين. وجب افتقار العالم اليه، يجب افتقار العالم اليه، وجب افتقار العالم اليه هيتشال ويطلع عندي النتيجه هي ايه؟ الله واجب الوجود. تبقى ادي النتيجه. الله واجب الوجود. واحنا اصلا عاوزين نستدل على ان ايه؟ أن الله واجب الوجود. يبقى النتيجة طلعت لنا بشكل رياضي اللي احنا عملنا مقدمة صغرى ومقدمة كبرى وطلعت عندي نتيجة. الله يجب افتقار العالمين. دلوقتي سنقدم الدليل على المقدمة الصغرى. المقدمة الصغرى دي سنقدم عليها الدليل. ونقدم الدليل على المقدمة ايه؟ الكبرى. موضوع صعب ولا سهل؟ مفهوم؟ ان شاء الله. يبقى المقدمة الصغرى عندي الله يجب افتقار العالم إليه. اثنين، كل من وجد افتقار العالم إليه واجب الوجود. النتيجة عندي بعد حذف المتكرر، هنا متكرر وهذا متكرر، النتيجة الله واجب الوجود. طيب دليل المقدمة الصغرى. المقدمة الصغرى اللي هي ايه؟ الله يجب افتقار العالم إليه. دليل هذه المقدمة الصغرى الله يجب افتقار العالم إليه أن العالم حادث. أن العالم ايه؟ حادث. الحادث لابد أن يفتقر إلى ايه؟ إلى محدث. العالم اللي قدامنا حادث ولا مش حادث؟ يعني ايه حادث؟ يعني ايه حادث؟ صنع حاجه ما كانتش موجوده وبعدين المسجد ده موجود سنه كام؟ 2001. حضرتك مواليد 1970 1969 كنت موجود. يبقى انت حادث. يبقى ده هو حادث، كان خشب وبعدين شكل، تمام. وسيدنا ابراهيم لما نظر في ملكوت السماوات والارض فلما افل قال لا احب الافل. ما دام بيروح ويجي يبقى ايه؟ ما ينفعش يبقى اله. طيب يبقى اذا احنا بحكم المشاهده ندرك ان العالم حادث. ايه اللي خلانا نحكم على العالم كله انه حادث؟ ان احنا بنشوف جزئيات العالم حادثة. الباب حادث، الشباك حادث، ما كانش موجود وبعدين اتوجد، السيارة ما كانش موجودة وبعدين اخترعت، السفينة ما كانش موجودة وبعدين اخترعت، فلان مواليد سنة كذا وقبل كده ما كانش موجود، فلان مواليد سنة كذا وقبل كده. يبقى أجزاء العالم حادث ولا مش أجزاء حادثة؟ ما دامت الأجزاء حادثة يبقى العالم في مجموعه حادث. ما هو أنت وأنت بتناقش ابنك يقول لك يا بابا العالم مش حادث، العالم قديم. العالم قديم والفيزياء الحديثة دلوقتي بتقول لنا وبيحفظوا العيال في المدارس المادة لا تفنى ولا تستحدث من عدم. شوف المصيبة، مش جميل الدرس فيزياء فيهم؟ حضرتك عندك الكلام ده موجود في القوانين الفيزياء، أولادنا في المدارس بيحفظوا المادة إيه؟ لا تفنى. خلاص وأنت في التوحيد كل شيء هالك إلا إيه؟ يا نهار أبيض. يبقى ابنك في البداية كده بياخد حاجات ها؟ لو اعتقدها لكفر. فلما الولد ياخد ان الماده لا تفنى ولا تستحدث من عدم وانت تقول له العالم حادث، يبقى ما تتوقعش ان المساله دي ستمر على ذهنه مرورا عاديا كما تمر على اذهان حضراتكم الان. يبقى لابد ان حضرتك تناقشه وتقدم له الدليل والبرهان. ازاي العالم حادث؟ العالم حادث يا بني. كيف؟ العالم في مجمله حادث. الدليل على حدوث مجمله ان اجزاؤه ايه؟ حادثا. الدليل على حدوث أجزائه أنك لا ترى شيئا ولد نفسه بنفسه، أنك لك بداية في الزمان أم أنك قديم في الزمان. أنت مواليد سنة كام؟ 80. مواليد سنة 80، يبقى أنت سنة 79 ما كان لك شغل. بيتنا يا ابني إحنا عملناه سنة كام؟ بعدها سنة 60، مثلا سنة 70، سنة 89، يبقى سنة 88 بيتنا ما كانتوش وجود. اشترينا العربية سنة كام؟ العربية دي هات لي فيها تاريخ التصنيع بتاعها؟ تاريخ التصنيع. يبقى أجزاء العالم حادثة ولا قديمة؟ أجزاء العالم حادثة. والعالم مجموع ايه؟ اجزائه. العالم الكبير ده مجموع ايه؟ مجموع اجزائه. وما ثبت للاجزاء من حدوث يثبت للايه؟ يثبت للمجموع. يبقى انا لما اقول لحضراتكم الان الله يجب افتقار العالم اليه، الدليل ان العالم ايه؟ حادث. طب ليه يجب افتقار العالم إليه؟ لأن ما دام العالم حادث يبقى لا يمكن أن يفتقر وجود العالم إلى نفسه، يبقى لابد أن الذي أوجد العالم ليس جزءاً من العالم بل هو خارج عنه، لأنه لو كان جزءاً منه لكان الشيء خالقاً بنفسه والشيء لا يخلق نفسه. ينفع حد يخلق نفسه؟ ينفع الموبايل ده هو يسمع نفسه؟ لأن فيه مصدرة عقلية. يعني مصدرة عقلية؟ أنا لما أقول هذا الموبايل هو الذي أوجد نفسه، هذه المصدرة العقلية تقتضي أن يوجد الموبايل قبل أن يوجد، أن يوجد الموبايل ليخلق نفسه. ينفع؟ يوجد قبل أن يوجد. يبقى إحنا شيء موجود وغير موجود دخلنا في استحالة عقلية اللي احنا درسناها منذ قليل. يبقى ده مستحيل عقلي ولا مش مستحيل عقلي؟ أن يوصف الشيء بأنه موجود وغير الموبايل موجود عشان يخلق نفسه، ومش موجود عشان هو لسه هيتخلق. يبقى موجود وغير موجود دخلنا في قصة الايه؟ المستحيل العقلي. دخلنا في قصة المستحيل العقلي. إذا الله تبارك وتعالى يجب افتقار العالم إليه، العالم الدليل عليها العالم حادث، كل حادث يجب أن يفتقر إلى محدث. طيب عندنا الكبرى، الكبرى هي ايه؟ كل من وجب افتقار العالم إليه يكون واجب الوجود. يعني العالم مفتقر إلى مين؟ إلى خالق. طب مش ممكن الخالق ده هو يكون ما هوش واجب الوجود؟ لا، احنا بنقول هنا كل من افتقر العالم إليه يكون ايه؟ واجب الوجود. ايه الدليل؟ ابنك ممكن يقول لك طب ممكن يكون ربنا مش واجب الوجود بس العالم مفتقر إليه. عاوزين نناقش؟ ممكن يكون العالم ده هو محتاج لربنا بس ربنا ما هوش ايه؟ واجب الوجود. احنا دلوقتي عاوزين نثبت ان ربنا واجب ليه؟ واجب الوجود. فالولد ممكن يقول لك ان العالم معاك يا بابا اللي محتاج الى الله، لكن هذا العالم هذا الإله ليس واجب إيه؟ ليس واجب الوجود. هنرد عليه كله إيه؟ رقم واحد، لو لم يكن الله واجب الوجود لكان جائز الوجود. زيه زي مين؟ زيه زي العالم. لو لم يكن الله واجب الوجود لكان إيه؟ جائز الوجود. ولو كان جائز الوجود لافتقر وجوده إلى محدث. لو كان ربنا ممكن يتوجد وممكن يبقى معدوم لاحتاج إلى من إيه؟ يوجده. طيب ذهبنا إلى من يوجده، إن كان الذي يوجده هذا واجب الوجود خلاص يبقى هو ذا الإله. إذا كان يحتاج إلى من يوجده ذهبنا إلى من فوقه، هو ونظل هكذا حتى نقع في مستحيلين عقليين، الدور والتسلسل. يعني ايه دور ويعني ايه التسلسل؟ هي مسألة رياضية بس محتاجة إلى قدر من التركيز. الدور، حد يسمح لنا الجزء الأول ده؟ المحاضرة النهاردة جافة شوية؟ ها؟ الدور، توقف، الدور، توقف الشيء على ما توقف عليه ذلك الشيء. هذا العالم محدث، مش احنا قلنا كده؟ العالم اللي احنا عايشين فيه ده محدث. مين اللي خلقه؟ ايضا محدث. يبقى المحدث الاعلى ده خلق، هو الذي خلق الايه؟ العالم. العالم مين اللي خلقه؟ محدث منه. وهذا المحدث الاخر خلقه ايه؟ محدث. هذه محدث، محدث أول، محدث ومحدث في نفس الوقت، وهذا محدث ومحدث في نفس الوقت، ونظل هكذا محدث ومحدث في نفس الوقت، ثم ننزل محدث محدث، ثم نرجع إلى هذا. دخلنا في إيه؟ دورة. رجعنا لهذا الأول، توقف الشيء، الشيء اللي هو ده هو على نفسه. قال الأمر في النهاية إلى أن وصلنا إلى أن يتوقف الشيء على نفسه. زي ما هي حضرتك هقول لك، خلق نفسه من أستاذ الكريم، تفضل معايا. أنا لن أزورك إلا إذا زرتني، وهو يقول لي نفس الكلام، وانا لن ازورك الا اذا زرتني. حتى هيزور تاني او ده دور. زيارتي له متوقفه على زيارته لي، فلن يزور احد احدا. خلاص، انا الذي خلقته وهو الذي خلقني، يبقى لا يمكن، يبقى النتيجه النهائيه ان ما حدش مخلوق. هو مش هيخلقني الا لما انا ايه، وانا مش هخلقه الا لما هو ايه. يبقى في النهاية مفيش حد فينا مخلوق. طب الواقع المشاهد بيقول ان احنا الاثنين ايه؟ يبقى الاثنين باطل. سهلة؟ الاثنين ايه؟ باطل. ليه؟ بنسميه في الناحية العقلية دور. توقف الشيء على ما توقف عليه ذلك الشيء. واخدين بالكم؟ واحد طبيب والتاني طبيب اخر. هذا الطبيب لن يداوي هذا الطبيب إلا إذا هذا الطبيب أعطاه الدواء. اسمه إيه ده؟ دور. فلو افترضنا أن هذا المحدث، العالم الموجود الآن عالم محدث، احنا اتفقنا أنه هو إيه؟ متوقف على محدث آخر مثله، مش واجب وجود. احنا عاوزين نثبت أن ربنا واجب الوجود، ما هوش محدث الوجود. لو افترضنا إن ربنا زيه زي العالم محدث وليس واجب الوجود، يبقى هنفترض إن ربنا بيستند في وجوده إلى إيه؟ إلى محدث آخر. هذا المحدث الآخر مين اللي عمله؟ محدث ثالث. ويستمر المسألة لحد ما نيجي للمحدث الأول، يبقى دخلنا في الدور، توقف الشيء على ما توقف عليه ذلك الشيء. زي البيضة والفاكهة. فيبقى بالمشاهدة لو كانت هذه المسألة حقيقية إن احنا في دور، يبقى بالمشاهدة لا يمكن أن يوجد العالم. طب العالم موجود ولا مش موجود؟ يبقى دليل على أنه ما حصلش نور، يبقى دليل على أن اللي خلق العالم ليس مثل العالم. لابد أن اللي خلق العالم يكون واجب إيه؟ واجب الوجود. تتفهم ديت؟ طيب ممكن يقول لي ما حصلش ضرورة وإنما حصل حاجة اسمها تسلسل. الضرورة باطل عقلا والتسلسل أيضا باطل عقلا. إزاي تسلسل؟ بدل ما الدايرة هتبقى مقفولة هتبقى مستمرة إلى ما لا نهاية. يبقى عالم محدث، الله محدث، وبعدين الخالق محدث، وبعدين خالق محدث، وبعدين خالق محدث إلى ما لا نهاية. زي الهمح. نعم؟ زي الهمح. تمام؟ فده برضو له دليل لإبطاله، بس هو دليل صعب شوية، بناخد وقت على ما نترجمه للمتخصصين، فمش هنشغل حضراتكم. لو عايزين تبحثوا عنه اسم دليل إبطال التسلسل. دليل إبطال الإيه؟ التسلسل. أي مكان الأمر. إذا نحن نقول، ممكن أمليكم شوية حاجات كده؟ دليل المقدمة الكبرى. نحن أخذنا دليل المقدمة الصغرى. موجود عندكم؟ أن دليل المقدمة الصغرى أن الله يجب افتقار العالم إليه، دليله أن العالم حادث وكل حادث يجب أن يفتقر إلى محدث. عشر تلس. أن العالم حادث. دليل المقدمة الصغرى ولا الكبرى؟ دليل المقدمة الصغرى أن العالم حادث. اثنين. كل حادث يجب أن يفتقر إلى محدث. إذن فالعالم يفتقر إلى محدث. دليل الكبرى. كل الكبرى هي إيه؟ كل من وجد افتقار العالم إليه يكون واجب الوجود. كل من وجب افتقار العالم إليه يكون واجب الوجود. دليلها واحد، لو لم يكن واجب الوجود لكان لو لم يكن واجب الوجود لكان جائز الوجود. لو لم يكن واجب الوجود لكان جائز الوجود. اثنين، لو كان جائز الوجود لافتقر إلى محدث. لافتقر إلى محدث. لافتقر من الفقر. احتاج. يحتاج إلى محدث. ثلاثة، لو افتقر إلى محدث لكان المحدث مفتقرا لمحدث. لكان المحدث مفتقرا لمحدث. أربعة، فإن رجع الأمر إلى الأول. الأول اللي هو مين؟ ده لزم الدور. فإن رجع الأمر إلى الأول، يعني اتقفلت الدائرة ورجعنا للأول، لزم الدور. أي دار الأمر إلى مبدئه. دار الأمر إلى إيه؟ مبدئه. والدور هو توقف الشيء على ما توقف عليه. خمسة، وإن تتابع المحدثون، تتابع المحدثون في السلسلة تسلسل، وإن تتابع المحدثون واحدا بعد واحد، يعني العالم له واجب وجود، واجب الوجود له موجب، والموجب له موجب، والموجب له موجب، ونظل هكذا في سلسلة مستمرة ما تقفلتش. لو اتقفلت يبقى ايه؟ تصور. لو ما اتقفلتش يبقى ايه؟ تسلسل. وإن تتابع المحدثون واحدا بعد واحد إلى ما لا نهاية لزم التسلسل، وهو لزم التسلسل، وهو ترتب أمور غير متناهية، وهو ترتب أمور غير متناهية، يعني العالم خلقه الله، والله خلقه إله، والإله خلقه إله، والإله خلقه إله، ونظل هكذا في دائرة، في سلسلة خالق ومخلوق غير متناهية، وده باطل، وهو ترتب أمور غير متناهية. ودليل بطلان التسلسل يطلب في الكتب المتعمقة، يعني مش أنا سأوفيكم منه. النقطة الثالثة في لقائنا اليوم مفهومة هذه؟ النقطة الثالثة وجود الله لذاته لا لعلة، يعني وجود الله لذاته وليس لعلة خارجية، نحن وجودنا لذاتنا ولا لعلة خارجية؟ لعلة خارجية. نعم، يعني علة جميل، سبب. أما كنت تسافر في برة لقيت واحدة مترجمة علة في المنطق بمعنى المرض، هي راحت القاموس، كانت طالبة بتاخد ماجستير، ذهبت للقاموس وترجمت علة بمعنى الايه؟ المرض، أو باللغة الكازاخية. المهم، فعلة هنا كويس قوي إن أنتوا تسألوا عن إيه؟ يعني إيه علة؟ علة ليست مرض، وإنما إيه؟ سبب. فنحن نقول هنا إن وجود الله لذاته لا لعلة خارج ذاته، وجودنا نحن لعلة، يعني له سبب. مين السبب؟ ربنا هو الذي خلقنا. هل هذه السبورة موجودة لذاتها، يعني هي التي أوجدت نفسها؟ يعني إذا نظرنا إلى ذات السبورة فوجودها واجب لذاتها. غلط، صح. وجود السبورة ممكن ولا واجب؟ نحن نفرق بين نوعين من الوجود، الوجود الممكن والوجود إيه؟ الواجب. الوجود الممكن والوجود الايه؟ الواجب. انا وجودي ممكن ولا واجب؟ ممكن. يعني ايه ممكن؟ يعني متصور عدمي. كلنا وجودنا ممكن ولا واجب؟ ممكن. الممكن في التعريف نكتب ما يستوي طرفاه وجودا وعدما، ما يستوي طرفاه وجودا وعدما، ويحتاج احدهما الى مرجح. شايفين كفة الميزان؟ الاصل ان كفتين الميزان متساويتين. امتى واحدة تطب؟ لما حد ايه؟ يزودها. اللي يزودها ده اسمه مرجح. او احنا وجودنا زي كفتي الميزان مستويتان، لا وجودك يرجح ولا عدمك يرجح إلا بإيه؟ بمرجح. طولك واجب ولا جائز؟ أنت بقيت طويل لما ربنا أرادك طويل. أنت بقيت مصري لما ربنا أرادك، لكن كان ممكن تبقى إيه؟ ها؟ غير مصري، أي جنسية أخرى. واخدين بالكم؟ دعوا من الكلام العاطفي بقى لو لم أكن مصرية، لو إحنا بنتكلم منطق دلوقتي. مش حد بقى يجي يقول لي لا هبقى مصري بقى. ماشي؟ فمن الناحية المنطقية كونك مصري، كونك طويل، كونك قصير، كونك موجود، كونك معدوم، هذه الأقوام كلها بنسميها واجبات ولا جائزات؟ جائزات. جائزات ليه؟ لأنها ممكنة. طب أنت خدتها لما دخل عنصر رجح كفة على إيه؟ على كفة الأخرى. فهذه الأكوان كلها داخلة في إطار الإيه؟ في إطار الجواز. وجود الله وجود وجود واجب ولا وجود جائز؟ وجود واجب. السلام عليكم. عليكم السلام. ايوه اهلا وسهلا، مين معايا؟ الدكتور محمود. اهلا بحضرتك. الله يسلمك، ربنا يحفظك. ايوه